به فوزا ورضا منك يا الله يوم أن نلقاك، واجعله شافعا لنا وذكرا لنا بعد الموت، ورفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا ولا يضعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الدين، واجعلنا من أنصاره إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، فقد وصلنا إلى مشارف هذا الفن، وحري بطالب العلم أن يستحضر في ذهنه رؤوس المسائل المتعلقة به، من جهة ما يجب عليه لو تولى القسمة. فأول ما يجب عليه أن يعلمه أن يتحقق من تحقق شروط الميراث، من جهة التحقق من موت المورث ومن حياة الوارث، وأن يعلم المقتضى الذي يكون به الميراث، من جهة معرفة أسباب الإرث بين المورث ووارثه، ويتأكد أيضا من خلو الورثة من الموانع. فإذا وصل إلى هذه المرحلة يبدأ بقضاء دين الميت، ثم بإنفاذ وصيته، ثم برصد الورثة، ثم يلحق الفرائض بأهلها، ثم ينظر هل هناك بعد أصحاب الفرائض من معصب فيعطيه الباقي إن بقي له شيء من المال. إذا فعل هذا فإنه ينتقل إلى ما يسمى بتأصيل المسألة، أن يعرف أصل المسألة. إذا أصلها وأعطى كل وارث سهمه ينتقل إلى ما يسمى بالتصحيح، إن كان في المسألة انكسار. وقبل هذا يتأكد هل في المسألة عول أو رد، أو هي مسألة عادلة. فإذا أصلها وصححها واطمأن من جهة عدم العول أو الرد، فإنه ينتهي إلى مسألة القسمة. إذا انتهى إلى الأصل النهائي أخذ الميراث وقسمه على الأصل الذي تحصل له، وعرف من قيمة السهم، ثم ضرب هذه القيمة في سهم كل وارث لينظر كم يحصل عليه كل وارث من الميراث. هذا هو الأصل في عامة مسائل المواريث، إلا إن طرى طارئ. والطوارئ التي تقع في المسائل منها ما تقدم كطارئ عدم وجود الوارث، فينظر القاضي أو الذي يتولى القسمة في الميراث إلى أين يصرفه، هل يصرفه إلى ذوي الأرحام أو يصرفه إلى بيت المال، على الخلاف الذي تقدم معنا. من الطوارئ أيضا أن يوجد في الورثة من لم يخرج إلى الحياة الدنيا بعد، وهو الحمل، فماذا يفعل؟ وهذه ستأتي معنا إن شاء الله. كذلك من الطوارئ أن يموت أكثر من شخص في وقت واحد، لا يتميز المتقدم منهم عن المتأخر، وهذا ما يسمى بميراث الهدمة والغرقة. هذا أيضا طارئ، ماذا يصنع فيه؟ وهذه ستأتي إن شاء الله في المجلس القادم. كذلك المفقود، إذا فقد وله مال وأراد الورثة أن تقسم تركته عليهم، هل تقسم أو لا تقسم، وكيف تقسم. من الطوارئ كذلك ما سنتدارسه الليلة من جهة تأخير القسمة، أن تؤخر القسمة حتى يهلك بعض الورثة للميت الأول. فكيف تقسم تركة الأول مع تركة الثاني، وربما كان هناك ثالث؟ وهذا ما يسمى بالمناسخات. والنسخ في اللغة معناه الرفع، ومن معانيه الإزالة، ومن معانيه النقل، وسميت هذه المسائل بالمناسخات لأن ميراث الوارث الأول، مسألة الوارث الأول تنسخ بمسألة الوارث الثاني، والثاني ينسخ بالثالث، أو لأن ميراث الميت الثاني ينتقل إلى الثالث، أو ينتقل إلى بعض لورثة آخرين غير ورثة المورث الأول، وميراث الميت الثالث ينتقل إلى ورثة غير ورثة الميت الأول والثاني، على تفصيل سيأتي إن شاء الله معنا فيما سيذكره الناظم رحمة الله علينا وعليكم وعليه. قبل أن نبدأ أذكر بمصطلح يدور على ألسنة الفرضيين، وهو مصطلح المسائل الأربع. هذه لا بد أن تضبط لأنها تكررت معنا في مسائل الرد، في مسائل ذوي الأرحام، وفي تصحيح المسائل، وهي أيضا موجودة معنا في باب المناسخات. النسب الأربع، وهي التماثل والتوافق، وسماه الناظم فيما تقدم التناسب، والتداخل والتباين. هذه النسب الأربع لا بد أن يفرق بينها وأن يفقه كيف يتعامل معها، كيف يتعامل معها، من جهة أنه في المتماثلات يأخذ أحدها فقط، وفي المتداخلات يأخذ الأكبر، وفي التوافق يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفي التباين يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. وقد جمعها المصنف في الباب الماضي في باب التصحيح، نجعل هذا هو السؤال عليه الجائزة، جمعها في قوله: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنه في الحكم عند الناس يحصر في أربعة أقسام يعرفها الحاذق في الأحكام. ثم قال: إذا عندك هذا الكتاب طيب توكل على الله. ينبيك عن تفصيلهن العارف. طيب، هذه التعداد حكمها، فخذ فخذ من المماثلين واحدا زائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق. وانهج بذاك، واقصد بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهن. لا نداهن في الجائزة، توكل على الله. طيب، المناسخات، بسم الله. قال رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. وإن يمت آخر قبل القسمة، إذا تعدد الموتى فلا يخلو أن تقسم التركة قبل موت الثاني، فهذه ليست من المناسخات. إذا مات محمد وخلف خمسة أبناء وقسمت التركة على هؤلاء الأبناء، وبعد أن أخذ كل واحد منهم نصيبه مات أحدهم وخلف ورثه، هذه ليست مناسخات، لأن القسمة الأولى انقضت وتمت. المناسخات أن يتعدد الموتى قبل أن تقسم التركة، أن تتعدد التركات الوفيات قبل أن تقسم التركة، ويتداخل الورثة، ورثة الأول مع ورثة الثاني. نعم. واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. طيب، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. وفق ولا وفق؟ بالكسر. وفق. ها؟ الكسر. نعم. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. هذا العجز لهذا البيت كأنه يشجعك، إذا ضبطت المناسخات سترقى رتبة شامخة في هذا الفن. فلذلك ارعوني أسماعكم حتى ما تتشتتون ولا تطالبون بالإعادة. المناسخات على في مسائل المناسخات على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، ففي هذه الصورة المسألة تصح من العدد الثاني، من عدد الرؤوس الثاني، ولا إشكال فيها. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول. ما الحل في هذه الصورة؟ أضف إليها هنا يرثون بالتعصيب. الحل أن تجعل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية. هذه أكثر ما يقع في المناسخات، يعني يهلك هلك عن خمسة أبناء، ابن وابن وابن وابن وابن، مسألتهم هؤلاء من كم؟ من خمسة، لكل واحد منهم سهم قبل أن تقسم التركة عليهم. يعني هذا المورث خلف 10,000، سيكون لكل واحد منهم 2,000. قبل أن تقسم التركة مات هذا، ما قسمت التركة بعد، فمات هذا. الحل سهل، تلغي الأصل الأول وتجعل الأصل عدد رؤوس المتبقين. كم المتبقين؟ 4. تجعل المسألة من 4 فتقسم 10,000 على 4، سيكون لكل وارث كم؟ 2000، سيكون له 2500. إذن هذه الحالة جد سهلة، هلك عن عدة أبناء، عن عدة إخوة، ثم مات بعد. لو مات 2 ستجعل المسألة من كم؟ من 3، عدد الرؤوس المتبقية. لو مات 4 وبقي 1 تعطيه التركة. الحالة هذه سهلة. طيب استريح استريح. المتبقية هو خطي جميل، امسحها كلها. هذه سهلة. في أحد عنده إشكال في هذه؟ ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي أن يكون هذه الحالة لم يشر إليها الناظم. الناظم الذي تقدم معنا يشير إلى الحالة الثانية. الناظم ما أشار للأولى هذه لأنها يسيرة، ولم يشر إلى الثالثة تخفيفا على المبتدئين، وإنما أشار إلى الحالة الثانية التي معنا الآن. الحالة الثانية أن يكون خليها معي هذه. أن يكون للثاني ورثة غير ورثة الأول، أو منهم ومن غيرهم. أن يكون للمورث الثاني ورثة غير ورثة الأول، أو هم ومعهم غيرهم. هذه هي التي سنطبق عليها ما ذكره الناظم رحمه الله. الشارح الصبط المالديني رحمه الله ذكر أمثلة، أعطني نطبق على نفس الأمثلة حتى ما تشكل عليكم. هنا في هذه الحالة سنحتاج إلى النسب الأربع، سنحتاج إلى النسب الأربع. قال مثال ذلك، مثاله ماتت امرأة عن زوج، هلكت امرأة عن زوج وأم وعم، وأم وعم. قبل أن تقسم التركة مات الزوج، مات الزوج قبل أن تقسم التركة وخلف ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين، مات الزوج هذا عن ثلاثة أبناء، ابن وابن وابن. هذه الحالة الثانية التي يكون فيها ورثة الثاني، هذا الميت الثاني، الميت الأول امرأة، امرأة هلكت فخلفت الزوج والأم والعم. قبل أن تقسم التركة مات الزوج وخلف ثلاثة أبناء. قد يقول قائل لماذا لم نضع الأبناء هنا، لأن هذه الزوجة أبناء الزوج هم أبناؤها، أليس كذلك؟ يقال لا، هذا ليس مشكلة، لأن هؤلاء الأبناء ليسوا منها، من زوجة أخرى، فهؤلاء الأبناء لهذا الزوج من زوجة ثانية. لو كانوا لهذه المرأة كان وضعناهم هنا، لكن حينما مات هذا الزوج خلف هؤلاء الأبناء الثلاثة. هذه الحالة الثانية الحل فيها أن تجعل لكل واحد لكل ميت مسألة وتؤصلها، تعرف أصلها ما هو، وإن كان فيها انكسار تصححه. بعد أن تنتهي من الأول تجعل الثاني مسألة مستقلة وتؤصلها. إذا خرج لك أصلان تقارن بين نصيب الميت الأول الميت الثاني وأصل مسألته. نبدأ خطوة خطوة، تقارن بينهما بالنسب الأربع. تعالوا لحل هذه المسألة، الزوج كم له في هذه المسألة؟ له النصف، والأم لها الثلث، والعم له الباقي. هذه المسألة من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، الباقي واحد. انتهينا من المسألة الأولى، صححناها. هل فيها أصلناها؟ هل فيها عون؟ لا. هل فيها انكسار؟ لا، لا يوجد انكسار مع عدم تعدد الورثة. انتقل إلى الزوج هذا مات خلف ثلاثة أبناء، هؤلاء الورثة ليس لهم علاقة بالزوج، فالأم هذه للمرأة والعم هذا لعم المرأة، الزوج هذا أجنبي عن هذه الأم وعن هذه العم، ليسوا من ورثته، ورثته فقط ثلاثة أبناء. مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، لكل واحد منهم سهم، إذا مسألتهم من ثلاثة. الخطوة الثانية، إذا هذه الخطوة الأولى أن أصل كل مسألة وأعرف أصلها. عرفت أصل هذه ستة، وعرفت أصل هذه ثلاثة. الخطوة الثانية أقارن بين نصيب الميت الثاني وأصل مسألته. نصيب الميت الثاني كم كان؟ ثلاثة. أصل مسألته ثلاثة، ثلاثة وثلاثة بينها تماثل. إذا كان الحال كذلك، إذا وجد بينهما تماثل، فما هو الحل حتى تختم هذه المسألة، مسألة المناسخات؟ الحل أن تكتب الجامعة، يعني الختامية. ما هي الجامعة؟ الجامعة ستحتاج منك لأمرين، تحتاج أصل الجامعة كم هو، وتحتاج نصيب كل وارث كم سيكون في الجامعة. أنا أعرف أن للأم سهمان في المسألة الأولى، ولكل ابن سهم في المسألة الثانية، لكن كم سيكون له في الجامعة؟ قال إذا وجدت بين نصيب الميت الثاني وأصل مسألته تماثلا فاجعل أصل الجامعة هو أصل الأولى، يعني ستة. واجعل لكل وارث من المسألتين ما أمامهما نفس النصيب، هذا اثنين والعم واحد، وهؤلاء لكل منهم سهم. لماذا؟ ما تغير في حصصهم شيء. هذه الأم أخذت 2 من 6 بقيت على 2 من 6، وهذا العم كان يأخذ 1 من 6 أخذ 1 من 6. ما الذي حصل؟ في الذي حصل فقط أن هذه 3 التي كانت للزوج قسمناها على من؟ على 3 أبناء. إذن إذا وجد بين المسألتين تماثلا فالحل فقط أن تأخذ أصل الأولى تجعله للجامعة، ثم تنقل نصيب كل وارث أمامه بنفس على نفس الحال دون زيادة. لاحظ أن المسألة لا زالت عادلة، الأصل 6 ومجموع السهام 6. طيب، هذه الحالة الأولى إذا كان هناك تماثلا. أظنه ذكر مثالا ثانيا يشبه هذه تماما، يعني قال لو هلك عن زوج وأم وعم، قال أو عن أبوين، يعني أب وأم، يعني الزوج هذا هلك عن أب وأم، نفس الحل تماما. الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له الباقي، أصلها 6. هذه المسألة الأم لها كم؟ ثلث. المسألة من كم؟ من 3، ثلثها 1 وسهمان للأب. المسألة من 3، الزوج له نصف 3 هنا، وهذه الأم لها الثلث 2 والعم له 1، أيضا نفس الكلام. الأصل الثاني، المسألة الثانية 3، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى 3، بينهما تماثل، إذا نقول الجامعة تساوي 6، منها 2 سهمان للأم وسهم للعم، و2 للأب وسهم. هذان مثالان ذكرهما سبط المارديني رحمه الله. هذه الحالة الأولى أن يكون بينهما تماثلا. نفس الكلام لو وجد في ورثة الثاني أن يكون من ورثة الثاني بعض ورثة الأول، يعني ناخذ له مثال، حتى يعني هذا زائد عما ذكره المصنف رحمه الله أو الشارح. يعني لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة أخرى، طيب هذه مثال ثالث في حال التماثل، لا زلنا في التماثل. هلكت المرأة عن الزوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف. كم للأختين؟ الثلثان. هذه المسألة من كم؟ 6، نصفها 3، ثلثها أربعة. ما الذي حصل في المسألة؟ أصلها صار 7. قبل أن نقسم المسألة، توفي الزوج هذا، توفيت إحدى الأختين عن بنت، هذه اللي توفي أخت شقيقة، توفيت عن بنت، كم لهذه البنت؟ ها؟ الأخت هذه، أخت الميتة هذه، أختها توفيت بعدها وخلفت بنتا. الآن أتكلم عن ميتة أخرى، هنا هلكت امرأة، انتهينا من هذه المرأة وأصلنا مسألتها من 7. قبل أن نقسم هذه القسمة ماتت هذه عن بنت، البنت هذه سيكون لها النصف، وين النصف الباقي؟ لا، ما يرجع لها. النصف الثاني سيكون لهذه الأخت، هذه أليست أختها؟ فسيكون لهذه نصف، سيكون لها ليس نصفا وإنما الباقي، يعني سيكون لها الباقي تعصيبا. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. فهذه حينما ماتت خلفت بنتا وأختا، يعني هذه أختها الذي مات هذه فقط. فمسألة الميت الثاني هذه من كم؟ من اثنين، مسألتها من اثنين، لهذه البنت واحد والباقي للأخت الشقيقة واحد. ها؟ لا تقل لو كان، الافتراضات كثيرة، مسائل لا حصر لها، نحن نريد أن نصل بالأمثلة حتى ننظر كيف يكون الحل مع وجود هذه الأمثلة. هذه المسألة بعض ورثة الميت الثاني هم من ورثة الميت الأول، فالحل فيها كالحل في الحالة الأمثلة الأولى، أن ينظر بينها بالنسب الأربع. أنا ذكرت أن بينها تماثل ويبدو أنه ليس كذلك. هلكت المرأة الأولى عن زوج وأختين شقيقتين، أخت وأخت، أنا فصلتها هنا حتى لأن إحداهما ستتوفى قبل أن تقسم التركة، توفيت هذه وخلفت بنتا، هكذا قال لك، لكن في الحقيقة أنها خلفت بنتا وأخت شقيقة. فالبنت في المسألة الأولى أصلناها من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخت سهمان وعالت إلى سبعة. المسألة الثانية من اثنين للبنت واحد وللأخت الشقيقة واحد. الآن آتي إلى النسب الأربع، أقارن بين من ومن عشان أكتب الجامعة، أنا الآن أحتاج إلى الجامعة، أقارن بين نصيب الميت الثاني وأصل المسألة الثانية. أصل المسألة الثانية كم؟ اثنين. طيب، ونصيب الأخت الشقيقة هذه كم؟ الميتة كم؟ اثنين. بينهما إيش؟ تماثل. ما هو الحل مباشرة؟ أجعل أصل الجامعة هو الأصل الذي أنتهت إليه المسألة الأولى. كم انتهت إليه؟ سبعة. من يرث هذه السبعة؟ البنت كم ستأخذ؟ قلنا أجعل أمام كل وارث ما يرث، البنت ستأخذ واحد، الزوج سيأخذ كم؟ ثلاثة. الأخت الشقيقة هذه كم ستأخذ؟ ستأخذ ثلاثة، اثنان من المسألة الأولى وواحد من المسألة، اثنين زائدا واحد. هذه المسألة عادلة ولا لا؟ الأصل سبعة ومجموع السهام سبعة. هذا مثال ثالث على التماثل. أحيانا يكون بين النصيبين تداخل أو توافق، وأحيانا يكون بينها تباين، فنأخذ أمثلة على الحالتين. لازلنا في هذه الحالة، الحالة هذه عند المقارنة بين نصيب الميت الثاني والأصل الذي أنتهت إليه مسألته، إما أن يكون بينهما تماثلا فالحل كما تقدم، نجعل أصل الجامعة هو أصل الأولى، ونجعل أمام كل وارث مجموعة السهام له إن كانت من مسألة واحدة أو من المسألتين. الحالة الثانية أن يكون بينهما توافقا أو تداخلا. أعطانا مثال عندك هو هنا، مات عن إيش؟ مات الزوج عن زوج، نعم، مات الزوج عن ستة بني، مات الزوج عن ستة بني، يعني نفس المسألة الأولى، يعني المرأة أهلكت عن زوج وإيش وأم، ونقول أخ، زوج وأم وأخ، أو زوج وأم وعم. طيب، ثم مات الزوج هذا، مات عن كم؟ ستة بني، عن ستة أبناء. أفصلهم حتى أعرف ميراث كل واحد منهم في النهاية. ستة أبناء، هنا سأكتشف أن بين نصيب هذا الميت والمسألة وأصل مسألته أن بينهما تداخلا، فكيف يكون الحل؟ هذا الزوج نصيبه كم؟ نصف، والأم الثلث، لا يصلح أن تضع جدة لأنها ستأخذ الثلث، الأخ هذا سيأخذ الباقي تعصيبا. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، هذا الميت الثاني أضع دائرة حول سهامه، الأم 3-2، بقي في الأخ الشقيق هذا 1، الزوجة هذا هلك عن أبناء 6، سيكون مسألته من كم؟ من 6، لكل واحد منهم سهم. حينما أقارن بين أصل المسألة الثانية وأصل هذه سأجد أن بينهما تداخلا، أن بينهما تداخلا، أيوة. وكذلك الحل لو كان بينهما توافق، فما هو الحل في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة آخذ عشان أحصل على الجامعة، الجامعة تساوي أصل الأولى في وفق الثانية، هذا استخراج الجامعة. أصل الأولى كم؟ 6 في وفق الثانية، الثانية كم هي؟ كم وفقها؟ 2. ما هو الوفق؟ الوفق هو العامل المشترك بين هذين 6 و3، كلاهما يقبل القسم على 3، العامل المشترك لهما هو 3، 3 على 3 فيها 1، 6 على 2 وفقها يساوي 6 على 3 يساوي 2. إذن الضرب سيكون في 6 في 2، إذن الجامعة كم؟ 12. هذا بالنسبة للجامعة. طيب، الوفق بالنسبة لهذه لأسهم الوارث الزوج هو 3 على 3 فيها 1، عرفت وفق هذه وفق هذه. الآن حتى تستخرج ميراث كل وارث ما عليك إلا أن تضرب سهام ورثة الأولى في وفق الثانية، وتضرب سهام ورثة الثانية في وفق الأولى، في وفق نصيب الميت الثاني. يعني تضرب 2 في كم؟ في 2 ب4، وتضرب 1 في 2 بكم؟ ب2. وهؤلاء نصيب كل واحد منهم تضربه في وفق نصيب الزوج، وفق نصيب الزوج كم؟ 1، فأضرب 1 في 1 ب1، هؤلاء لن يتغير. لماذا؟ لأن الوفق 1، لكن لو تغير الوفق صار 2 سيتغير نصيب هؤلاء. هل المسألة عادلة؟ 6 و6 12، هذا مثال فيما لو كان بينهما تداخلا، وكذا لو كان بينهما توافقا، لو كانت 4 و6 فتأخذ وفق كل منهما، ووفق المسألة الثانية تضربه في أصل المسألة الأولى تخرج على الجامعة وتضربه كذلك. يعني هذا الوفق الذي أخرجناه ضربناه في الأصل هذا لنستخرج الجامعة، وضربناه في سهام كل وارث لنستخرج نصيب كل وارث في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية. يعني نعيد المسألة الماضية في حال التماثل حتى نقرأ النظم ونطبقه على المسألة. هذه المسألة التي هي زوج وأم وأخ شقيق، قلنا أصلها من 6-3-2-1، وهلك الزوج عن إيش كان؟ عن 6 بنين، عن أم وأب مثلا، أو عن أم أو أخوين لأم أو طيب أخوين. أصبر، هذه الأم لها الثلث والباقي لهذا، المسألة من 3، هنا بينهما تباين، أخذ أصل المسألة الأولى وأجعل سهام كل وارث أمامه، ثلث 2 1 و2. اقرأ كلام الناظم حتى نطبقه على هذين المثالين. وإن يتأخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. واعرف سهمه، يعني اعرف كم سهمه. صححنا الحساب وجدنا أن سهم هذا الميت 3. طيب، واجعل له مسألة أخرى. واجعل له مسألة أخرى، يعني الميت الثاني هذا الذي هو الزوج جعلنا له مسألة أخرى. هنا حينما هلك عن أم وأب مسألته الأخرى من 3، 1 للأم و2 للأب. طيب، كما قد بين التفصيل فيما قدم. يعني تكرر هذا في مسائل الرد أنك تجعل أكثر من مسألة لأكثر من وارث. طيب، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. إيش مفهوم هذا البيت؟ يقول فإن لم تكن عليها تنقسم فارجع إلى الوفق، أما إذا انقسمت فابقى على الأصل. هنا تنقسم ولا ما تنقسم؟ متماثلة. يعني فإن لم تكن عليها تنقسم مفهومه أنها إذا كانت عليها تنقسم يبقى أصل الجامعة هو أصل الأولى. فإن لم تكن عليها تنقسم، إذا لم تكن عليها تنقسم فارجع إلى مسألة الوفق. بالوفق بهذا قد حكم، بهذا قد حكم، يعني خذ وفق المسألة الثانية. أخذنا وفق المسألة الثانية وهو قسمة أصل الثانية على العام المشترك. العام المشترك بين الثلاثة والستة هو الثلاثة، كلاهما يقبلان القسمة على ثلاثة. طيب، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. هنا وافقت، الموافقة والمداخلة سواء في هذا الباب. فخذ هديت وفقها تماما، خذ الوفق تماما ثم اضربه. ايوه، واضربه او جميعها في السابقه. واضربه ان كان، ان اخذت الوفق فاضربه في اصل السابقه، واضربه في اصل السابقه او جميعه، اضرب جميعه في السابقه في حاله التباين. هذا قف عند هذا عشان ناخذ التباين. واضربه او جميعه في السابقه، ضربناه في السابقه خرج لنا اصل الجامعه. نعم، إلا في هذا الباب التداخل والتوافق خذ، ممكن تأخذ العدد الأكبر، لكن إذا أخذت العدد الأكبر ستصح المسألة من عدد كبير. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إذا كانت تصح من عدد أصغر فمعيب أن تصحها من عدد أكبر. فيمكن أن تفعل هذا، تأخذ الستة وتضربه في الستة، لكن ستكون عندي تصح من 36 فتضاعف العدد 4 مرات وهي تصح من 12. هذا عيب. اعرف ولا ادرس، يعني في هذه المسألة لا بد أن تأخذ الوفق. في مسائل أخرى في ما تقدم معنا في التصحيح خذ الأكبر لأنه لا إشكال فيها. طيب، نتوقف عند هذا ونأخذ ناخذ مثال التباين حتى نكمل ما ذكره، لانه شطر البيت الثاني يتعلق بالتباين. شوف المثال اللي ذكره في التباين ما هو عندك، الشارح اقصد الشارح. هذا المثال لا اخذناه هذا. يعني لو كان هناك لو هلك نفس المسألة هذه التي تقدمت معنا، الزوج والأم وعم. طيب، ماذا لو هلك الزوج هذا قبل القسمة عن بنت وخمسة إخوة؟ يعني المسألة الأولى هلكت المرأة عن زوج وأم وعم أو عن أخ شقيق أو أخ لأب، يعني معصب. وقبل القسمة توفي هذا الزوج عن بنت وخمس إخوة. نطبق ما ذكرناه سابقا، نؤصل المسألة الأولى، نؤصل المسألة الثانية، ثم نبدأ نقارن. إذا أصلنا المسألة الأولى فسيكون للزوج نصف كما تقدم، وللأم الثلث، وللعم الباقي أصلها من 6، للزوج 3، وثلثها 2، والباقي العم 1. وأضع دائرة حول سهام الزوج، سهام الميت الثاني الذي هلك. ماذا هلك عن ماذا هذا؟ قال هلك عن بنت وخمس إخوة. البنت كم سيكون لها؟ النصف، والإخوة لهم الباقي. الإخوة لهم الباقي. أصل هذه المسألة من كم؟ من 2، أصلها 2. سيكون للبنت كم؟ واحد، وللإخوة واحد. فتلاحظ بين هذه الأصلين كم تباين. ممتاز، إذا رأيت الانكسار صحيح، لك أن تصححه الآن أو تنتظر حتى تنتهي الجامعة ثم تصحح. صحح، سنضرب في خمسة، ضع هنا كلمة تصحيح، التصحيح سيكون في خمسة، إذن الأصل الثاني سيكون كم؟ عشرة. لا زال حينما ضربت في خمسة سأضرب هذا ستصبح خمسة، وهنا خمسة لكل واحد منهم واحد. تمام، صححنا المسألة. حينما أقارن بين سهام الميت الثاني الذي هو الزوج مع ما آلت إليه مسألته سأجد بينهما تباينا. إذا حصل التباين فأريد أمرين، الأمر الأول استخراج الجامعة كم تساوي ومعرفة سهام كل وارث. الجامعة أن تضرب الأصل الأول في الأصل الثاني، واضربه أو جميعه في الثانية، أو جميعه إذا يتعلق بحالة إيش؟ التباين. فستة في عشرة بستين، ستة في عشرة بستين. طيب، هذه الخطوة الأولى لمعرفة الجامع. الخطوة الثانية لمعرفة نصيب كل وارث، إذا ضربتها العشرة في الستة اضربه أيضا في سهام الأولى، في سهام السابقة. اقرأ، اضربه أو جميعها في السابقة، واضربه يعني الوفق، الضمير يعود على الوفق في الحالة هذه، اضرب الوفق في السابقة أو جميعه إن كانت المسألة بينها تباينا، أو جميعها في السابقة. طيب، بعدها إن لم يكن بينهما موافقة، إن لم يكن بينهما موافقة يعني إن كان بينهما تباينا فاضرب الجميع. هنا ضربنا جميع العشرة، هنا ما ضربنا الستة، أصل الثانية كان ستة ما ضربناه، أخذنا الوفق ثم ضربنا. أو جميعه في السابقة، ضربنا العشرة في الستة طلع ستين. طيب، وكل سهم في جميع الثانية يضرب، وكل سهم في جميع الثانية فاضربه يضرب أو في وفقها علانية، يضرب في هذا إن كان أبقيناه كاملا، أو في وفقه إن أخذناه، إن أخذنا الوفق. فنضرب هذا في الثلاثة، نصيب البنت خمسة سنضربه في ثلاثة بخمسة عشر، ونصيب الإخوة خمسة سنضربه في ثلاثة بخمسة عشر أيضا، سيكون لكل واحد منهم كم؟ ثلاثة. هذا بالنسبة لما آلت إليه سهام المسألة الثانية. ماذا نفعل بسهام المسألة الأولى؟ نضربها في كم؟ قال وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب في وفقها تمام، يعني أسهم الأخرى اضربه في السهام النهائية، اثنين في عشرة بعشرين، واحد في عشرة بعشرة، اجمع هذه ستجد أنها ستين عادلة. إذن بعد أن تستخرج أصل المسألة الثانية بالتصحيح، يعني التصحيح هو الذي شوش عليك نوعا ما، هم وإلا أصل المسألة كان من اثنين، كيف جاءت عشرة بالتصحيح؟ وصلنا عشرة، عشرة مع ثلاثة فيها تباين، إذن بعد التباين مباشرة أضرب العشرة في ستة أطلع ستة، أضرب العشرة في الاثنين وأضربه في الواحد، يعني العشرة تضرب في جميع أعداد المسألة السابقة ما عدا أسهم الميت الثاني الذي هو الزوج. ضربناها عرفنا الجامعة وعرفنا نصيب كل وارث، نصيب الأم صار عشرين من ستين وهو نفسه اثنين من ستة ما تغير، والعم واحد من ستة هو نفسه عشرة من ستين، وعرفنا أيضا النصيب بالنسبة لهذه البنت وللإخوة، ضربنا الخمسة في سهام ميتهم، لأن البنت والإخوة لماذا ضربناه في هذه؟ لأنهما ورثا هذا الزوج، وضربنا الخمسة هذه أيضا في الثلاثة، ضربناه في قاعدة، ضربناه في مجموع السهام. لو كان بينهما توافقا أو تداخلا كان الضرب في ماذا؟ في نفس الوفق، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد في المسألة الأولى. هنا حينما ضربنا الوفق اثنين في ستة استخرجنا الجامعة، واثنين في اثنين استخرجنا نصيب الأم، واثنين في واحد استخرجنا نصيب، يعني دائما الوفق أو ما آلت إليه في حال التباين يضرب في جميع المسألة السابقة، وسهام المسألة الثانية تضرب في نصيب الميت الثاني، إما كاملا إن كان بينهما تباينا، وإما أن يضرب في وفقها بعد استخراج الوفق. كيف؟ لا، الستة والثلاثة بينهما توافق في الثلث ليس في النصف. العام المشترك بين ستة وثلاثة ما هو؟ ثلاثة. ثلاثة ما تقبل قسم على اثنين، ثلاثة، فستة على ثلاثة اثنين، وثلاثة على ثلاثة واحد. العام المشترك بين ستة وثلاثة هو ثلاثة. تأخذ الأصغر في الوفق، تأخذ أقل عدد ممكن أن ينقسم عليه هذا وهذا على ستة، على ستة. الأكبر، الأكبر بين العددين لتحصل على أقل عدد ممكن أن تنقسم منه المسألة. المناسخات هذه لماذا تحصل؟ بعض الآباء يموت ويخلف أبناء وتكون التركة بينهم، خاصة إذا لم تكن سيولة، بينهم عقار أو أموال، أو جرى بينهم خصومة وتأخرت القسمة إلى سنوات، هذا موجود في المحاكم. فيموت أثناء الخصومة يموت بعض الورثة المتقدمون، فيحتاج القاضي إذا أراد أن ينهي المشكلة بينهم أن يعمل شبكة المناسخات ليعرف نصيب كل وارث، وهل يرث الثاني من الأول أو لا، لن يعرفها إلا بهذه الطريقة التي أحكمها الفرضيون رحمة الله عليهم. إلى هذا الحد انتهى ما ذكره الناظم. إذا تتحملون نزيدكم أمثلة ما في مانع. أظن في مثال ذكره أيضا بعد هذا نختم به في هذه الحالة، ثم ننتقل للحالة الثالثة، وعانكم الله عليه 10 دقائق إن شاء الله. نختم بمثال نؤكد به ما تقدم، ننظر هل بين نصيب الميت الثاني والأول توافقا أو تداخلا. وجدتها؟ أنا أريد أمثلة الشارح حتى تستطيع أن تطبق عليها النظم. ارجع. مات الزوج، طيب، مات الزوج عن ستة بنين أو عن أم وأخوين، يعني نفس المسألة التي قدمت حينما هلكت المرأة هذه عن زوج وأم وأخ لأب. بعد قبل قسمة التركة توفي هذا الزوج عن أم وأخوين لأم وأخ لأب، هذا مثال لعله ينطبق على إحدى الحالات التي تقدمت. أظن الحاق الفروض وتأصيل المسائل تجاوزنا. هذه المسألة من ستة، الزوج النصف، الأم الثلث باثنين، والأخ لأب يبقى له واحد. طيب، ثم هلك الزوج عن أم وأخوين لأم وأخ لأب، أصلنا الأولى وانتهينا، وأصل الثانية لا تنظري لها، الأم لها السدس. لماذا؟ وجود لها جمع من الأخوة، أخوين لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الأخ لأب الباقي عصب. هذه المسألة من كم؟ من ستة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، والباقي ثلاثة. هنا ستجد بين أبدأ أقارن بين نصيب الميت الثاني وأصل المسألة الثانية، هنا لا يوجد انكسار، اثنان تقبل القسمة على الأخوين، ما في انكسار ولا يوجد تعدد إلا هنا، إذن بينهما تداخلا. نفس المسألة التي تقدمت، آخذ وفق هذه القاسم المشترك بينهما ستة على ثلاثة بيساوي اثنين، أضرب الوفق في الأصل المسألة الثانية استخرج الجامعة 12، وأضرب الاثنين في نصيب الأم والاثنين في نصيب الأخ لأب بأربعة واثنين، أربعة للأم واثنان للأخ لأب. هذا الكلام ذاكره نثرا الشارع، أنت أسقطه فقط على هذه الشبكة. الآن الواحد هذا نضربه في كم؟ في واحد، الوفق هنا أيضا يساوي واحد، فالواحد سأضربه في واحد بواحد، والاثنين في واحد باثنين، والثلاثة في واحد ثلاثة. مجموع السهام يساوي مجموع الأصل الجامع. ظاهرة هذه. ننتقل للحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما ذكرها الناظم رحمه الله، وهي فيما لو تعدد الموتى. هو ذكر فقط لو مات الأول ثم مات الثاني، لكن ماذا لو مات أربعة؟ يعني تتابع الموت، مات هذا عقب هذا، وكل منهم خلف ورثة، كيف سيكون الحل؟ وقعت الواقعة. الحالة الثالثة، أن يتعدد الموتى قبل قسمة التركة، ولكل منهم ورثة. نأخذ مثال سهل ثم ننتقل إلى ما هو أصعب. الحل في هذه الحالة يحتاج أني أكتب الخطوات حتى نمشي عليها، نؤصل كل مسألة. اثنين، نقارن بين أصول المسألة نقارن بين أصول مسألة الميت الثاني والثالث إلى نهاية بالنسب الأربع. هذه هي الخطوة الثانية، والناتج هو جزء سهم الأولى. احفظ هذه حتى أمسحها ثم تطبقونها على المثال السيأتي. الحالة الخطوة الثالثة، نقسم نضرب هذا الجزء في أصل الأولى لنستخرج الجامعة. الجامعة هذه هي أهم ما يكون. أربعة، نقسم هذا الجزء على أصل كل مسألة استخراج جزء سهمها. سيتضح هذا مع المثال إن شاء الله. الخطوة النهائية، خمسة، نضرب سهم كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها. أريد أن تتابع معي هذه الخطوات الخمس في المثال الذي سأكتبه الآن. كتبتوها هذه الخطوات. الخطوة الأولى، نؤصل كل مسألة، سيكون عندنا أكثر من مسألتين، سيتعدد الموتى ثلاثة أربعة، فيمكن أن يكون عندنا أربع مسائل. نؤصل كل مسألة بمعنى نلحق فروضها بأهلها وما بقي للمعصب ثم نعرف أصلها. بعد أن أصلنا كل مسألة سيخرج عندي كم أصل؟ عدة أصول على حسب عدد المتوفين. هذه الأصول أقارن بينها بالنسب الأربع. نقارن بين أصول مسألة الميت الثاني والثالث. قال الميت الثاني، الأول لا اتركه، الثاني والثالث والرابع إلى آخره بالنسب الأربع. إذا قارنت بينها بالنسب الأربع سيخرج لك جزء سهم يسمى جزء سهم. هذا الجزء السهم تنتقل به، تضربه في أصل الأولى لنستخرج الجامعة، وتقسمه على أصل كل مسألة من الثانية والثالثة والرابعة لتستخرج جزء سهم لهذه المسائل. إذا فعلت هذا تنتقل إلى الخطوة النهائية، تضرب سهم كل وارث في كل مسألة في جزء السهم الذي يوجد عندك. هذه منثورة فيها تشويش، لكن حينما تطبقها على المثال ستكون سهلة إن شاء الله. تذكرونني أثناء الحل بهذه الخطوات، نقرأ الخطوة ونطبقها. نأخذ مثالين وننصرف. سامحنا يا أبو عبد الله طولنا، الله يكتب لك الأجر، احنا نستأنس بوجودك الله يفعل. يعني هلك الهالك هذا، نأخذ مثال سهل ثم ننتقل إلى ما هو هلك. عن ابنين، أو نقول عن ثلاثة، هلك عن ثلاثة أبناء. قبل قسمة التركة توفي هذا وخلف ابنين كذلك، وقبل قسمة التركة توفي الثاني وخلف ثلاثة أبناء، ثم توفي الثالث وخلف أربعة أبناء. الخطوة الأولى ماذا قلنا فيها؟ الآن هلك الأول هذا عن ثلاثة أبناء، ثم هلك هذا عن ابنين، وهلك الثاني عن ثلاثة، وهلك الثالث عن أربعة. تركت هؤلاء الأبناء الثلاثة أين ستذهب؟ ستنتقل إلى أولادهم. لو قسمت التركة على هؤلاء، أخذ كل واحد منهم نصيبه، ثم حينما توفي هذا قسمنا نصيبه على اثنين وقسمنا هذا على ثلاثة وانتهت. لكن الإشكال أنهم أخروا القسمة حتى ماتوا جميعا، فحينما ماتوا جميعا خلفوا تسعة أبناء، اثنان لهذا وثلاثة لهذا وأربعة للثالث. فكيف تعمل هذه في مسائل المناسخات؟ قال أصل كل مسألة. هذه المسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة. هذا أصل المسألة الأولى، ثلاثة لكل وارث منهم سهم. المسألة الثانية من كم؟ من اثنين لكل واحد منهم سهم لأنهم عصبة. الثالثة من ثلاثة لكل وارث منهم سهم. الرابعة ابن أربعة أبناء ستكون من أربعة، ستكون من أربعة، فأصلها من أربعة لكل واحد منهم سهم. أصلنا المسائل وانتهت، ليس فيها عول ولا رد ولا انكسار. الأصول ثبتت عندي هنا أربعة أصول. هذا الأصل الأول، أصل مسألة الميت الأولى الأول. الخطوة الثانية ما هي؟ نقارن بين أصول مسألة الميت الثاني والثالث والرابع إلى آخره، ما ذكر الأول. يعني تقارن بين هذه، بين هذه، تقارن بينها بالنسبة للأربع. لو قارنا بينها سنجد أن بين الأربعة والاثنين تداخل، أكتفي بالأربعة وهو الأكبر. طيب الأربعة بقي معها ثلاثة تباين، ما الذي يفعل؟ أضرب كامل أحدهما في الآخر. إذن خرج عندي من هذه الثلاثة جزء سهم يسمى يساوي 12. لو أردت أن تقول اثنين وثلاثة بينهما تباين، اثنين في ثلاثة ستة، والأربعة بينها توافق، آخذ الوفق وأضربه في الثاني، ستة على اثنين فيها ثلاثة في أربعة باثنى عشر، نفس الحل. إذن هذه لو نظرت في هذه مع هذه، أو الأسهل أن تنظر في الاثنين مع الأربعة تكتفي بواحد وهو الأربعة، والأربعة والثلاثة بينهما تباين يكون الأصل ثمانية اثنى عشر. الاثنى عشر هذا ماذا سميناه؟ جزء السهم. ماذا أفعل به؟ قال اضربه في أصل الأولى لتستخرج الجامعة. إذن الجامعة تساوي ثلاثة في اثنى عشر، ضع اثنى عشر هنا. هذا يسمى جزء سهم المسألة الأولى. 12 هذا سنحتاجه بعد قليل. ضربته في ثلاثة، أضربه في ثلاثة ليستخرج الجامعة، ستكون الجامعة تساوي كم؟ 36. واضرب سهام العفو والخطوة التي بعدها واقسمه جزء السهم لكل مسألة، يعني هنا أقول 12 على 2 يساوي 6، وهنا 12 على 3 يساوي 4، وهنا 12 على 4 يساوي 3. هذا يسمى جزء سهم المسألة الثانية، والأربعة هذه جزء سهم المسألة الثالثة، والثلاثة هذه جزء سهم المسألة الرابعة، والاثنى عشر التي استخرجناها 12 الأولى هي جزء سهم المسألة الأولى. لن أحتاجه الآن لأن المسألة الأولى كلهم ماتوا، الثلاثة ماتوا لم يبق لهم ميراث. عند الجامعة لا شيء لهذا، هلك وهذا هلك وهذا هلك، مواريثهم انتقلت إلى من بعدهم. ثم آتي أنظر في نصيب كل وارث من ورثه، ماذا قال في الخطوة الرابعة؟ نضرب، قسمنا، نقسم، انتهينا من القسمة، قسمنا هذا الجزء. أيوة، التي بعدها قال نضرب سهم كل وارث في جزء سهمها، نضرب سهم كل وارث في كل مسألة، يعني هذا وهذا وهذا، نضرب هذا في جزء السهم له 6، ونضرب هذا في جزء السهم له كم؟ وهذا نضربه في 3. فالإبنان في المسألة الثانية سيكون لكل منهما 6، والثلاثة هؤلاء أولئك 4، 4، 4، والأربعة هؤلاء 3، 3، 3، 3، اجمعها إذا خرج 36 فالمسألة تمام. ما الذي حصل؟ يعني تلاحظ لو قسمنا هذه المسألة من 36 سيكون نصيب كل واحد منهم سيكون نصيب كل واحد منهم 12. هذه نصيب كل واحد منهم سيقسم على أبنائه، كم أخذ هؤلاء؟ لا بد أن يأخذوا 12، وهؤلاء الثلاثة أخذوا 12، 4 في 3 12، وهنا 4 في 3 12، انتقل نصيب كل وارث فقط إلى أولاده. هذا مثال فيما لو كان الهالك الثاني والثالث والرابع لهم أبناء، كلهم أبناء، ماذا لو كان هناك أصحاب فروض؟ تطيقون نختم بمثال هذا؟ سامحونا نختم بمثال هذا. الحالة الثالثة ما ذكرها الناظم رحمه الله، واعتذر له الشارح بالتخفيف، لكن أراكم تتشوفون، وفي النهايات تصبرون إن شاء الله. نختار لكم مثال من الأمثلة التي لو هلك هالك عن زوجة، نطبق الخطوات الخمس، وثلاثة إخوة أشقاء، ثم توفي أحد هؤلاء الإخوة عن زوجة وابنين، وتوفي الثاني المسألة زوجة هلك عن زوجة وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، ثلاثة إخوة أشقاء، ثم الأخ الشقيق هذا الأول توفي عن زوجة وابنين، والشقيق الثاني توفي عن زوجة عن زوجتين وابن، والثالث توفي عن أخوين لأب. هذه المسألة إذا كتبتها الخطوة الأولى، نأصل كل مسألة، عندي كم مسألة؟ 4 مسألة. الهالك الأول الزوجة هذا توفي عن زوجة وثلاثة إخوة أشقاء. أصل المسألة من كم؟ من أربعة. لماذا أربعة؟ لأن الزوجة لها الربع لعدم فرع الوارث، والإخوة الأشقاء لهم ثلاثة، لكل واحد منهم واحد. إذن هنا واحد واحد واحد، والمسألة من أربعة. هذه المسألة الأولى، ربعها واحد. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، توفي هالك، هلك هالك وهو هذا، عن زوجة وابنين، الزوجة لها كم؟ الثمن. مسألتها من ثمانية، ثمنها واحد وسبعة للابنين. ما الذي حصل؟ انكسار. سأضرب في كم؟ في اثنين. إذن المسألة هذه سأضربها في اثنين، تصح من ستة عشر. إذا ضربت في اثنين اضرب هذه أيضا، ستكون هذه اثنين في واحد باثنين، واثنين في سبعة بأربعة عشر، لكل منهما سبعة، لكل من الابنين سبعة. المسألة الثالثة، توفي عن زوجتين وابن، الزوجتان لهما الثمن والباقي للابن. المسألة من كم؟ من ثمانية، ثمنها واحد والباقي للابن سبعة. في إشكال؟ في إشكال، في انكسار على الزوجتين، الواحد لا يقبل القسم على اثنين. نظر في كم؟ في اثنين، أيضا هذه ستؤول إلى ستة عشر، وهذه في اثنين، وهنا أربعة عشر. هنا لكل زوجة سهم من ستة عشر. الثالث توفي عن أخوين لأب، كم أصل المسألة؟ من اثنين، لكل واحد منهما سهم. أصلت جميع المسائل. الخطوة الثانية، نعم، إلا لكن هؤلاء، هذا عنده ابن فلا وجود للإخوة مع وجود الابن، وهذا أيضا عنده ابن فلا وجود. المثال محكوم، وهذا ليس عنده أبناء لكن ما بقي الأخوة، ماتوا، واضح؟ يعني هذا ما عنده أبناء، وهؤلاء إخوة له لكنهم ماتوا قبله. الآن الخطوة الثانية، نقارن بين أصول المسائل، مسألة الثاني والثالث والرابع. الأول أتركها، حينما تقارن بينها ستجد بين هذه وهذه ماذا؟ تماثل. أكتفي في واحد. ستة عشر واثنين بينها، أكتفي بالأكبر. الأكبر هذا ستة عشر، تعال أجعله هنا، اجعله هنا، وهو يعتبر جزء سهم للمسألة الأولى ستة عشر، وأضربه في أصل الأولى لأستخرج الجامعة. كم طلعت الجامعة؟ أربعة في ستة عشر بكم؟ أربعة وستة. إذن الجامعة أصلها أربعة وستون. إذن استخرجت جزء السهم وضعته هنا وضربته في أصل الأولى استخرجت الجامعة. الحالة الخطوة الثانية، أقسم هذا الجزء السهم على أصول المسائل الأخرى لأستخرج الوفق. فستة عشر على ستة عشر بواحد، وفق الثانية واحد، وفق الثانية واحد، هنا وفقها كم؟ ثمانية. ستة جزء السهم هنا واحد، وجزء السهم هنا طلع واحد، وجزء السهم هنا ثمانية. الخطوة النهائية، اضرب سهم كل وارث في جزء سهم مسألته، في جزء سهم مسألته. هنا عندنا الزوجة باقية، سأضرب سهمها في كم؟ في ستة عشر. جزء سهم هذه المسألة هو ستة عشر، إذن الزوجة لها ستة عشر. هل بقي أحد في هذه المسألة؟ لا، هؤلاء ماتوا الثلاثة، ما بقي إلا الزوجة. أنتقل للمسألة الثانية، أضرب سهام كل وارث في جزء السهم. جزء السهم هنا واحد، أضرب اثنين في واحد باثنين، سبعة في واحد سبعة، وسبعة في واحد سبعة. أنتقل للمسألة الثالثة، أضرب سهم كل وارث في واحد، سيكون للزوجة واحد واحد، وللابن أربعة عشر. بعد التصحيح، أربعة عشر في واحد أربعة عشر. الثالثة، سأضرب واحد في كم؟ في ثمانية، ثمانية ثمانية. اجمع هذه، إذا طلعت أربعة وستين فأنت في السنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا فهمت هذه ارتقيت إلى إيش؟ أيوة، هذه أعوص ما يكون في المواريث. إذا قضيت عليها وضبطتها تحتاج منك إلى أمثلة وممارسة. الأمثلة التي ذكرها الشارح وضعناها.